أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كما ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل يذكر بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي من بعدهم، يذكرهم بأن أباهم هو إسرائيل يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا صالحا، أنعم الله عز وجل عليه بنعم عظيمة فجعله نبيا من الأنبياء وجعل من ذريته أنبياء، فيقول اذكروا هذه النعمة العظيمة التي أنعمت عليكم وغير ذلك من النعم التي أنعمها على موسى وعلى قومه من بعده، اذكروا نعمتي. والنعمة هنا مفرد ومعناها الجمع جنس النعم، يعني النعم العظيمة التي أنعمت عليكم، أنعمت بها يعني عليكم. وأوفوا بعهدي ما أخذته عليكم من مواثيق، أوفي بعهدكم، فأخذ عليهم العهد أن يطيعوا ولا ينقضوا عهده سبحانه، فإذا وفوا فالله عز وجل يعطيهم الجنة ويدخلهم الجنة. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، أي اخشوني خافوني في نقض العهد أن أنزل بكم ما أنزلت على من كانوا قبلكم من النقمة من العذاب، وقد عرفتم ما فعلنا بهؤلاء. وهنا تخويف، تخويف لبني إسرائيل أن الآباء منهم قد عصوا الله سبحانه، فبعضهم جعل الله عز وجل فيه نقمته فمسخهم وجعل منهم القردة والخنازير، فاحذروا يا بني إسرائيل أن يكون فيكم هذا الذي فعلناه في من قبلكم. وإياي فارهبون، إياي فارهبون، التحذير من غضب الله سبحانه والأمر بخشية الله. وهنا إذا قال ذلك لبني إسرائيل ليست لهم وحدهم، ولكن فيه تذكرة للمؤمنين: خافوا من الله عز وجل، اعبد ربك تضرعا وخفية وخشية وخيفة، تواضعا لله سبحانه وحبا لله سبحانه ورجاء فيما عند الله، ولا تنسى الخوف. أن الإنسان المؤمن بين الخوف والرجاء يعبد الله سبحانه. الخوف وحده إذا كان الإنسان خائفا خائفا من غير رجاء ييأس ييأس، إذا كان الإنسان يرجو يرجو من غير خوف يطمع ولا يعمل. وهنا الله يأتي من الأمل، الإنسان يؤمل ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم، فإذا به يطمع يطمع يطمع فلا يعمل. دائما ربنا يذكرنا بذلك، أن تعبد ربك بين الاثنين، بين الخوف والرجاء، بين الخشية من العذاب وبين الطمع في الجنة. وهذه أعلى مراتب العبادة لله سبحانه اللي وصف بها أنبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا عابدين لله خاضعين مطيعين لله، يدعون الله رغبة فيما عند الله رهبة مما عند الله يدعو. فالذي يزعم أنه أتى بعبادة أفضل من هذه هذا كذاب، هذا كذاب. يقول أنا أعبد الله عز وجل ما بخافش ما بخافش، هذا مجرم. الذي لا يخاف من الله، إن لم تخف من الله ممن تخاف؟ الذي يقول أنا أعبد بالحب فقط هذا كذاب. لم تكن هذه درجة الأنبياء ولا الأولياء، كانوا يعبدون الله عز وجل بين الاثنين، بين الخوف والرجاء، فطمع الله عز وجل العبادة فيه ورهبهم وخوفهم منه سبحانه وتبارك وتعالى. العبد المؤمن بين الاثنين لغاية عند الوفاة، ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في سياق الموت ويسأله كيف تجدك؟ حالك إيه؟ يقول أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. أما ما اجتمع، ما قالش واحدة، الاثنين الخوف والرجاء. فلا تغتر بما يقوله بعض الكذابين من أن فلانة كانت تعبد ربها بالخوف بالحب فقط، وإن فلان كان يقول يا ربي إذا كانت عبادتي لك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإذا كانت خوفا من نارك ليه يعني ليه هذا؟ لم نؤبر بهذه العبادة، لا لا لا، العبادة خوفا وطمعا، تخاف من الله سبحانه، أن من صفاته أنه القوي، أنه الجبار، أنه القهار، أنه شديد العقاب سبحانه. فإذا سمعت ذلك وتقول أنا ما بخافش، إذا ليه ربنا بيذكر هذه الصفات إذن؟ إذا كان العبد يقول لا أخاف، لا، الله سبحانه يقول عن نفسه سبحانه إن ربك شديد العقاب وإنه غفور رحيم. الله ليه يذكر الاثنين؟ ما قالش غفور رحيم فقط، ليه؟ حتى تكون بين الاثنين، أنك تخاف من شديد العقاب ترجو الغفور الرحيم سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تكذب على الله ولا تفتري في عبادة الله سبحانه بشيء لم تؤمر به. ولكن بعض الناس يستعذب أشياء بهواه، فإذا به يحب شيئا لم يقله الله عز وجل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتعبد لله ويقول لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ما قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمد، فهو يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، العهد الذي بيني وبينكم، الميثاق الذي بيني وبينكم، أن تستجيبوا وأن تستقيموا فأدخلكم الجنة. وإياي فارهبون، هذه قراءة الجمهور ويقف عليها يعقوب، وإياي فارهبوني فارهبوني، فإذا وصلها أيضا فأقرأها بالياء وإياي فارهبوني، والتي تليها آمنوا بما أنزلت آخرها وإياي فاتقون، نفس القراءتان في قراءة الجمهور وإياي فاتقون، قراءة يعقوب سواء وصلا أو وقفا، وإياي فاتقوني فرجع إليه إلى الله عز وجل، اتقوني ارهبوني خافوا مني إياي فاعبدون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، آمنوا بهذا القرآن العظيم الذي فيه التوحيد وفيه الإخبار عن النبوات وعن الشريعة وعمن سبقكم من الخلق وما فعل الله عز وجل بهم وما دعاهم إليه، فكل كتب الله يصدق بعضها بعضا. قال ولا تكونوا أول كافر به، يعني هؤلاء اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم الله سبحانه أن يكفروا فيتابعهم من بعدهم. كم عليه من الآثام هؤلاء الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذبوا وأعرضوا عنه، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. كم حملوا من الأوزار والذنوب هؤلاء الذين كذبوا النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما جاءهم البيان. ويفضحهم، يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني بيان أن الذي جعلهم يعرضون لم يكن التفكير ولم يكن أنه يبحثوا عن الحقيقة، لا لا لا، هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي منعهم من الإيمان أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حرفوا وبدلوا وطمعوا في الدنيا فطلبوا الدنيا وتركوا الآخرة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل، الدنيا كلها ثمن قليل، لو كانت الدنيا ثمنا للإنسان يأخذها ليعرض عن الدين كانت قليلة جدا جدا، ثمنا قليل. ولذلك يهون الله عز وجل من أمر هذه الدنيا في تسميتها أنها دنيا، أنها دنيا بخلاف العليا، العليا فوق لكن دنيا تحت، فهي من أسفل ما يكون الدنيا، يهون من أمرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا، جناح بعوضة، جناح جناح ذبابة، جناح ناموسة، هذا الجناح اللي انت لا تراه، لو انه اتخلع من الذبابة ولا من ناموسة مش هتبص فيه ولا تنظر إليه. الدنيا لا تسوى عند الله ذلك، لما تعطي الدنيا أكبر من حجمها وأكثر من قدرها، لا تسوى شيئا. فلو أعطوك الدنيا على أن تعرض عن الله سبحانه احذر من ذلك، فإنك بذلك تشتري ثمنا قليلا، تبيع الشيء الغالي جدا وهو الآخرة بثمن دخس رخيص ملوش قيمة وهو هذه الدنيا. الكلام لبني إسرائيل ولهذه الأمة أيضا يقول لا تشتروا بآياتي، بل جميع لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ينعى على بني إسرائيل أنهم فعلوا، وكذلك فيها التحذير لهذه الأمة أن يفعلوا ذلك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد ريح الجنة، أو لم يجد عرف الجنة. عرف الجنة معنى ريح الجنة، معنى لا يدخل الجنة يوم القيامة، لم يجد ريح الجنة يوم القيامة. تحذير انه اوعى تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، اوعى تعرض عما امرك الله عز وجل به طمعا في الدنيا والا ضاعت منك الجنة. كذلك من يأخذ العلم الشرعي من كتاب وسنة ثم بعد ذلك يتركه او يطلب به الدنيا لا يطلب به وجه الله، العلم الشرعي أعظم بكثير، كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتعلم ذلك علشان يأخذ في الدنيا أموالا، يأخذ في الدنيا قصورا، يأخذ في الدنيا مناصب، يتعلم من أجل هذا الشيء، يقول له ما انتش داخل الجنة، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها عرف الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وإياي فاتقون، خافوني واحذروني، ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا دين الله عز وجل بغيره. إن لبس الأمر على الإنسان يلبس معنى يخلطه، وكان اليهود يخلطون على الناس ويكذبون، فلما يقال لهم أن هذا نبي وجب علامات وجب معجزات يقوموا يلاقوا نفسهم حيتفضح يقولوا أيوه فعلا نبي، ولكنه نبي للأميين يعني للعرب فقط ليس لنا صلوات الله وسلامه عليه. ويخلطون على الناس يأمر بعضهم بعضا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعوا. التخليط والتلبيس على الناس ان تعالوا نؤمنوا مع الصبح وبالليل يكفرون، بحيث الناس تتبرجل انه الله دول اهل الكتاب ودول امنوا بعد كده رجعوا يبقى وجدوا حاجة غلط في الدين لذلك تركوه. فكانوا اليهود يأمرون بذلك حتى يلبسوا على الناس. ويعرفون توحيد الله، يعرفون جيدا أن الله واحد لا شريك له سبحانه، ومع ذلك يسألهم العرب فيقولون أنتم أهل الكتاب وأنتم أعلم منا بذلك، نحن أهدى أم هو أهدى، من أهدى؟ العرب الذين يعبدون التماثيل، يعبدون الأحجار، يعبدون الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. واليهود يعرفون أن هؤلاء يفترون على الله الكذب، ومع ذلك اليهود يشجعونهم على ذلك ويقولون أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أنت سبحان الله، الذي يعبد الحجر أهدى من الذي يأمر بعبادة الله سبحانه، يقول أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فيخلطون على الناس بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون المصائب التي تكون من وراء ذلك، وهم يعلمون الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق. يقول الله سبحانه: وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فيأمر بني إسرائيل بالإيمان، والإيمان ليس التصديق وخلاص على كده انت صدقتم عرفتم، لا، ما هو كانوا يعرفون أنه نبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعضهم يقولون له نشهد أنك نبي، نشهد أنك نبي، ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة إن هو شهد إني نبي، مش هيدخل في دين. يقول فما يمنعك أن تتابع؟ طيب أنت شهدت هنا، الذي قال نشهد مش ده تصديق، صدق أنه نبي، ولكن أبى أنه يعمل وأبى أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يكفي مجرد أنه صدق في القلب من غير ما يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا نشهد أنك نبي، ثم بعد ذلك يقولون إلى الأميين فقط وليس لنا. فيقول الله عز وجل إذا آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. لعلهم يقولون ما احنا بنصلي. اليهود والنصارى يقولون احنا بنصلي. فقال هنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويؤكد صلاة المسلمين ليست صلاة غيرها، واركعوا مع الراكعين. لا في صلاة اليهود ركوع ولا في صلاة النصارى ركوع، فلذلك يقول اركعوا مع هؤلاء، مع هؤلاء الذين يركعون لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبوا وقالوا آمنا يقول ورونا المتابعة. فين المتابعة؟ أن تدخلوا معهم وتصلوا في مساجدهم وتركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة أمر لهم ولنا أيضا، وكم كرر ذلك في القرآن. أقيموا، وإقامة الصلاة بمعنى المداومة على فعلها والمحافظة عليها بحدودها بجميع ما أمرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تصلي قائما تطمئن في صلاتك، تحسن في هذه تصلي صلاة مودع كأنك ترى الله سبحانك، فإنك إلا ترى فإنه يرى. وقال للمسيء صلاته كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فأمر بالصلاة وأمر بالطمأنينة في هذه الصلاة. هذا من إقامة الصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلاة التي أمر الله عز وجل بها صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، أمر هؤلاء ولنا أيضا، قال لنا في آيات كثيرة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقام الصلاة إيتاء الزكاة، أداء الزكاة، دفع الزكاة لمن يستحقها. هنا الإيتاء الإعطاء، والزكاة إيتاء إعطاء، تطلع وتعطي، ما فيش فيها خصم في الزكاة. ما فيش انه طيب انا كان لي عندك كذا هي زكاة مالي، ما ينفعش. زكاة المال حتى ينتفع بها الفقير، ينتفع يبقى يأخذها. قد يكون لك عند انسان مال، سلفت انسان 1000 جنيه واخذها وصرفها ومش عارف يدفع حال وصار فقيرا معدما، يجوز لك ان تتصدق عليه صدقة عامة انه خلاص مش عايزها، فتؤجر عليها عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. اما انك تخصم هذه من الزكاة ما ينفعش، ما ينفعش. وهنا كصدقة تصدق خلاص مش هاخد منك هذا المال، أجرها عظيم جدا. لكن الزكاة لابد من نفع، ينتفع الفقير. لن ينتفع إلا بالحالة اللي هياخد منك عشان يأكل، عشان يشرب، عشان يلبس، عشان ينتفع. يبقى الزكاة لابد من الإعطاء للإنسان. لذلك ما ذكرش الزكاة إلا بهذه اللفظة آتوا، آتوا لما نفع متعدي، تعطي لهذا الفقير، تسلم الفقير، تملك هذا الفقير تلك الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة الصدقة المفروضة، الصدقة التي فرض الله سبحانه. سميت زكاة، والزكاة أصلها في الشرع أو في اللغة من الطهارة، معنى الطهارة، ومعناها النماء، تزكية الشيء، تنمية الشيء، ومعناها البركة، شيء زاكي فيه بركة وفيها مدح. فهذه الزكاة التي فرضها وبينها في كتابه وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل العباد أن يؤتوها. آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع هؤلاء المؤمنين، اخضعوا لله سبحانه. والإنسان المؤمن يقرأ القرآن وهو في الصلاة قائم، القرآن يحدث في القلب الخشوع، كأن هذا الخشوع ينبني عليه ما يكون بعده. فانظر للصلاة، أنت أول ما وقفت في صوت الله أكبر استشعرت بعظمة الله سبحانه، ثم قرأت القرآن الذي ملأ قلبك خشية، امتلأ القلب خشية ركعت لله سبحانه، استشعرت عظمة الله وأنت تقول سبحان ربي العظيم، تسجد بعد ذلك لله سبحان ربي الأعلى. قراءة القرآن تحدث في القلب ذلك الخضوع الركوع السجود. يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستشعروا الخوف من الله الذي يدفعكم إلى الركوع وإلى السجود، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.